شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. يجيبك ربي لما ترتجي، فأنت المشفع يوم القيامة. شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. يجيبك ربي لما ترتجي، فأنت المشفع يوم القيام. شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. يجيبك ربي لما ترتجي، فأنت المشفع يوم القيامة. فكل نبي بهذه الرحاب لديه دعاء له مستجاب، وأنت الحبيب نبي الكتاب، حفظت الدعاء لهذا المقام، وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقاة بماء عليل، ولا للطغاة بهذا السبيل. فذاك السبيل عليهم حرام. شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. يجيبك ربي لما ترتجي، فأنت المشفع يوم Mm-hmm. العلي الرؤوف الودود، وتدعو وترجو بطول السجود لربك حتى يقيم الحدود لكل الخلائق يوم الزحام، فيقبل ربي منك الرجاء ويبدأ يوم الحساب القضاء. فإما نعيم بنور الرضا، وإما شقاء بنار الظلام. شفيع الخلائق خير الأنام. عليك الصلاة عليك السلام.